لأنها مضاعيف لا تعد كثرة. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. غير هذا. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هما آيتان. اللي عندها ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر في قوله في موضعين. أظن هذا أحسن نسخة. نعم. يعني تحذر كثيرا. ها؟ عندك؟ ها؟ وذكر آيات غير الآيتين. يعني أجل إذن الصواب على هالحال كثيرا. كثيرا وحذف موضع. طيب بس اللي عندك عند ايش؟ لكن عندك انت في ايتين ايه والله ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر. عندك يجمع يجمع الله طيب يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا. كثيرا كقوله في موضعي واستعينوا بالصبر والصلاة. كلاهما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم كقوله في مضعي واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. طيب وفي قوله تعالى وأقم الصلاة. نعم يعني عندنا آيتين في البقرة. اي نعم آيتين في البقرة هو استعينوا بالصبر والصلاة لكن احداهما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والثاني هو استعينوا بالصبر والصلاة. فقوله تعالى كقوله تعالى في موضعين. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله تعالى في موضعين نعم. أنا والله يا شيخ أقول إن كانت الرغبة إنهاء ثلاثة أيام يعني على الأسئلة في الشكل معي ما تساعد يا رجال. أنا أقول هذا مش الحين. طيب. سؤالك هذا قطعنا شوي لأنه راح عن جاري راح عن يده. كقوله تعالى في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة وكقوله شيء. نعم وكقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لا هذه تبع الأولى. أي نعم. وكقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك